صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة طه صلى الله عليه وسلم، عند قوله رحمه الله: نحن يعني قبل أن نشرع أذكركم ونفسي، يعني من صلى الصبح في جماعة وجلس أو بقي يعني يذكر الله إلى أن تطلع الشمس، له حج وعمرة تامة، لكن يذكر الله. أما يعني الكثيرون يصلون بعد يقضون الوقت بالكلام، هذا ذهب عنهم، هذا يعني أتى هو إذا صلى الصبح في جماعة كأنما قام الليل كله، لكن من أجل حجة، من حجة وحجة إن شاء الله نكون هنا، يبقى يذكر الله إلى أن تطلع الشمس، ما يقضي يعني شيء لابد منه، يعني يتكلم منه جواب انتهى، سؤال انتهى، أما يبقى يسكن يتكلم، هذا ذهب عنه هذا الأجر. نعم، أنه كثير من الناس كان رأيتهم يغفلون عن هذا. هذا أنا بطالع لما طلعت من الصلاة، طبعا أنا ما جلس، لكن بجيب يعني أريد أن آتي بالكتاب، أريد مثلا إذا في أحد من أهلي ما استيقظ أوقظه، هذا ذكر، وأرجع وجدتهم خرجوا واستمروا بالحديث فيما بينهم، يعني هذا ذهب عنهم هذا الأجر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. نعم، قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. يا موسى، إنها يا موسى، يا موسى. نعم، يا موسى. نعم، أي كثيرون يعني يتساهلون فيها، مع أنه من أهم المدود، من أهم الأحكام بالتجويد أن نأتي بالحرف. نعم، وهذه ألف لا تأتي إلا بحركتين. نعم سيدي، لو كان الإمام يقرأ هكذا يخسر يا الله، مشكلة، مشكلة خاصة ولا الضالين، يعني صلاته إشكال، يعني بعضهم سمعت يقول ولا الضالين، هذا ما أخر الفاتحة، يعني مشكلة والله، يعني ولا الضالين. الدين أي هي يعني الفرق ما في شيء يعني بس من نبه والله إذا كان يفعل هكذا ملكني يعني نعم لكن عند السادة الحنفي يعني الفاتحة ليست ركنا يعني ما أتى بكلام أجنبي يعني ما أتى بكلام أجنبي عن الصلاة نعم سيدي لما سأله شرح الصدر وتيسير الأمر إلى ما إلى ما ذكر نعم أجاب يعني سبحانه وتعالى كريم إن الله يستحي أن يرد يدين رفعتا إليه يعني كل ما تدعو تأكد أن الله أعطاك كلما تدعو نعم لكن نفس السؤال الذي تسأله هذا مشرط يعني سبحانه وتعالى نحن ندعو وهو سبحانه وتعالى له الخلق والأمر لكن بدون أن يرجعها بدون زاد وبدون شيء لا أبدا حتى ما خالفنا أن ربي قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يعني عندما تدعو يعني يستجيب يعني يعطيك لكن يا هل ترى هل هو السؤال أو لا فنسأله السؤال وغيره إن شاء الله من كل خير وأن يفرج عن العباد والبلاد يا والله والله العباد والبلاد مقدمة وخاصة نحن أيها المسلمون مقدمون على ماذا ما ندري يعني نسأل الله السلام والعفو والعافية يعني نحن ورب قال وقل يعملوا يعني وأعداءنا صدقا يأخذون بالقرآن طبعا فيما يعجبهم لكن يعلمون كأنه حتى ربي يزيد بعذابهم أنه هذا كلام ليس غيره مثله ذلك وقل يعملون ونحن نسأل الله العافية نعمل لكن ببعضنا لكن هم يعملون ولا نعمل واحد من عشرة مما يعملون يسهرون ليلهم في قراءة ديننا حتى يعني لو سألت عن آية يكون عنده علم بها أكثر من المسلم يعني يفصلون ينظرون للأشياء يعني للأماكن التي يستطيعون أن يدخلوا علينا بها يفعلون ذلك يعني يقرؤون ويتعلمون وهم آثمون لكن ربي قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم طالما يعملون يأخذون يصلون إلى ما يطلبون هيك الله قال سبحانه وتعالى أما نحن ماذا يعني نلهو نلعب نسأل الله السلام والعفو والعافية يعني بدنا نهضة بدنا رجوع بدنا وحدة كلمة كل يعني فرق بعض فرق يعني باسم إسلامية ليست إسلامية باسم إسلامية وهم الذين زرعوا مثل هذه الأشياء حتى الناس تتجهم يعني الإسلام يعني نسأل الله العفو والعافية نسمع أسماء ما سمعنا بها نسأل الله السلام والعفو والعافية نعم قوله تعالى نعم لما سأله شرح الصدر وتيسير الأمر إلى ما ذكر أجاب سؤاله يعني ما ذكر في الآيات يعني في الآيات نعم وآتاه طيبة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي نعم أجابه يا رب نعم وآتاه طلبته ومرغوبه لا يقول طلبته صحيح لكن ما في طلبة أنا ما رجعت طلبته نعم نعم. والسؤل الطلبة الطليبة طليبة. نعم. يعني السؤل يعني المطلوب، يعني السؤل هو المطلوب، يعني فعل بمعنى مفعول، كقولك خبز يعني بمعنى مخبوز، وأكل بمعنى مأكول. أو نقول خبز يعني بمعنى مخبوز، ده مخبوز يعني، يعني المصدر يأتي بمعنى المفعول. يعني منقول والسؤل، يعني يقول الآن هو يعبر عن السؤال بذاته، يعني هو المسؤول، لكن سؤلك يعني أنت سألت، وهذه الأسئلة اسمها سؤل مصدر يعني مسؤول. نعم. هذا خلق الله، ربي قال هذا خلق الله. شو خلق الله؟ يعني مخلوق الله. نعم. لذلك يعني لما بيكون فيها وجه أنا أقول الأصل ما يشكلون الكلام، عندما يشكل كأنه يقول هكذا فقط. نعم. لكن بمعنى آخر. لا. الطلبة السفرة البعيدة. كم ما اسمه؟ الطلبة السفرة البعيدة. السفرة. لا لا مطلق مطلق طلبة يكون نعم، بس من معانيها هذا. نعم. وأكل بمعنى مأكول. وأكل بمعنى مأكول، يعني أكل مثل ما قال خبز، هذا خبز يعني مخبوز. نعم. وقوله تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى، أي قبل هذه، وهي حفظه سبحانه له من شر الأعداء يعني في الابتداء، يعني التي يعني سألتها الآن أعطيناك إياها، لكن أعطيناك غيرها دون أن تسألها. يعني نعم. وذلك حين الذبح، والله أعلم. حين الذبح، يعني حين ذبح فرعون، قاتل الله فرعون وغيره يعني من الذين يسلكون مسلك فرعون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وقارون وفرعون وهامان وقارون وفرعون وهامان فكلا أخذنا بذنبه وما كانوا سابقين، يعني فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه، يعني كثير ممن يسلك مسلك فرعون لذلك سوف يكون مع فرعون، لكن اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. نعم. والمن الإحسان والإفضال. نعم. والمن المن الإحسان يعني والإفضال، يعني المن كمان الشيء، وأنزلنا عليهم المن والسلوى، هذا كمان من. والنعم حلوة مثل المن، مثل المن حلوة، لكن إذا الإنسان عير فيها أو امتن عليه فيها بصير مر أمر من المن. المن الشيء المر كمان، مثل الآلاء، طعم الآلاء يعني النعم أحلى من المن، وهو يعني الآلاء نعم أمر من الآلاء، شيء يعني الآلاء شيء الحلو كتير شيء المر، وهو أمر من الآلاء عند المن. نعم. وقوله والمن الإحسان والإفضال. وقوله إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، يعني مننا عليك وقت وحينا إلى أمك ما يوحى، مننا عليك بإلهامنا أمك ما يوحى، يعني ما قلناه. الله يرحمنا في الجامع الحسن، في بعض الناس يعني ما شاء الله يعني مظنة صلاة أوقات يحضر يعني يعني أستاذ نعم يعني مش اسمع أمه ولا سيدنا موسى ذاكرة يعني الشيخ أصن الصاوي أو مش اسمه مول بجير من الثاني صاويات في الصاوي والحاجة الثاني شو اسمه كسمه غاب عن اسمي عن ذهني لا مول بيضام الجمال الله يرضى عليك الجمال سليمان الجمال أنه الصاوي آخذ عن الجمال مختصر الجمال لا الجمال ذاكروا هذا اسمها اسمها يوحانذ أنا قلت له هيك يعني أنا قلت له يوحانذ أبي أستاذ ما يوحى ما يوحى اسمها إذا أوحينا إلى أمك الله يرحمه أني أستاذ ما يوحى أني أوحينا أني ما يوحى لك ما يوحى أي ما يعني اسم موصول يوحى هذا ما يوحى يعني أي اسم فعل يعني وكأنه متمسك ورجل يعني مو سهل له يصير بدنا نعمل مثل أخانا نكتال كمان نعم نعم شو اسمه وين عيني هو شو اسمه يكامل من تلاوي من تلاوي يكامل يوحان مثل يوحانذ بس ربما في تحريم بس أنا قارئ يوحانذ نعم على كل حال إذا ما عرفنا اسمها بصح صلاتنا نعم قيل أوحينا ألهمنا نعم وقيل أوحى إليها أوحى إليها في النوم وقال ألهمنا يعني ألهمنا نعم بيستشعر الإنسان يعني شيء ربي خذفه في صدره يعني نعم نعم وقال ابن عباس رضي الله عنهما أوحى إليها كما أوحى إلى النبيين نعم يعني ما يختلفان لكن قال هو قال أوحى إليها في النوم لأن رؤيا الأنبياء ضرب من الوحي لذلك إني أرى في المنام أني أذبح منظر يعني قام لينفذ أن رؤيا الأنبياء المرسلين حقيقة قال أوحى إليها في النوم يعني من هذا يعني لكن هي يعني ليست نبيه نعم فالوحي هنا أوحى إليها كما أوحى إلى النبيين يعني بدها تكون بغير يعني النوم لأنه الكلام الثاني معناه يختلف عن الأول، يعني ألهمها. والإنسان عندما يلهم من الله يرى سكينة في ذلك، نعم، بس ما يدخل عليه الشيطان أول. نعم، ممكن يكون سمع صوت مثلا أيضا في الحقيقة، والله ممكن، نعم، لكن بدنا ننتبه إن احنا لسنا معصومين عن الشياطين. نعم، نعم. يقذف فيه في التابوت. قال مقاتل: مؤمن آل فرعون هو الذي صنع التابوت ونجره. سبحان الله. وكان اسمه حزقيل، وكان التابوت من جميز، يعني مثل شجر، يعني التين، شجر التين من أقوى الشجر، قوي كتير. نعم. فقذفيه في اليم، أي اطرحيه في البحر، نهر النيل، يعني هي خافت عليه من الموت، وربي سبحانه وتعالى أن قذفيه في اليم، يعني معناتها يعني قذفيه، أن يقذفيه في التابوت، يعني عندما قال لها سبحانه وتعالى في التابوت فاقضي فيه في اليم، يعني بدها تنتبه، يعني يا الله يعني يرضى عنها أن الله عندما أمرها بذلك أمرها بحفظه، ما ألا فاقضي فيه في اليم، ألا اقضي فيه في التابوت، فاقضي فيه في اليم، ليش في التابوت؟ معناته محفوظ هذا. نعم، لكن الأم يعني قلب الأم وما أدراك، يعني تخاف، والخائف مولع بسوء الظن، الخائف مولع بسوء الظن. نعم، خافت عليه وخافت كيف تصل إلى النار حتى تلقيه، لأنه من سكوا فيها كان قتلوا ثم كل، هي خافت على ولدها من جهة، وخافت على أنه كيف تصل إلى النهر من طرف آخر، يعني كان لو مسكوا فيها يعني آل فرعون لكان قتلوه. يعني حين تصل، على كل حال هي خافت من الذبح. نعم. فليلقه قال الراء، فاقذفيه في اليم أمر، وفيه معنى المجازاة، أي قذفيه يلقه اليم. وكذلك قوله: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يعني يقذفيه، نعم، بالتابوت فقذفيه في اليم، نعم، فيه من قال اقذفيه، ايش هو عم يقول؟ فيه معنى المجازاة، الظاهر انه ما في مجازاة، أما هو معنى يكن عندما أطلب أقول افعل هذا، يعني ما افعل هذا تنال كذا، هذا معنى فيه معنى المجازاة. نعم، لذلك أتى يأخذه، نعم، يأخذه عدو لي وعدو له، يعني فرعون، يعني قوله سبحانه وتعالى يأخذه عدو لي، معناته الذي وعادي، يعني أحباب الله، عباد الله الصالحين، هذا عدو لله قبله، عدو لله قبل أن يكون عدوا لله، لذلك ربي قال يأخذه عدو لي وعدو له، يعني معنى ذلك الذي وعادي، يعني أحباب الله، أولياء الله، عباد الله، معنى ذلك ليعلم أنه يتعدى على حرمة الله، على حرمة الله، لذلك يتهيأ للنقمة ويتهيأ للأخذ منه. نعم، لأن هدول له حرمة، هؤلاء لهم حرمة، من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب. نعم. فاتخذت تابوتا وجعلت فيه نطعا ووضعت فيه موسى وقيرت رأسه وخصاصه. قيرت من القار. شو القار؟ الزفت يعني. قال إذا شاب الغراب إذا شاب الغراب رجعت أهلي وعاد القار كاللبني الحليبي. يعني أخذوا يظهر وبعدوا فيه يعني يسأل الله على في نفه أو شيء إما يظهر عم يتكلم مع غيره. يا ترى بنرجع لأهلنا ولا ما بنرجع ولا بيقتلونا ولا فيظهر يأسه. فقال له إذا شاب الغراب والغراب ما بيشيب أسود رجعت أهلي وصار اللبن الزفت أبيض بنرجع. يعني غاية في الياس. إذا شاب الغراب ورجعت أهلي وعاد القار كاللبن الحليبي. نعم. وقيرت رأسه فقيرت زفتت يعني زفتت يعني جعلت في الشقوق زفت والزفت ما يتأثر بالماء يعني مضبوط يعني. نعم. خصاصة يعني شقوقه ثم ألقته في النهر. يعني ما شاء الله يعني ممدد لهم سيدنا موسى يعني سبحان الله جابت زفت وسيخت الزفت ووضعت الزفت يعني شغلة كبيرة هي يعني بالدرجة ولا يشتغلها يعني الخشب ما هيكون يعني وضعية مغلقة خشب مع خشب مثل ما ساوى النجار يعني الله يرضى عن النجار لكن هي أكدت ذلك بالزفت. نعم. وشقوق يعني مما ينفذ منه الماء معناته مسكر كان مسكر جيد يعني لكن حتى ما يدخل الماء لأنه الماء يدخل من يعني شيء لا يذكر. لذلك لما نتوضى قالوا الماء لطيف يعني لا توسواس الماء يصل لكن الدلك مسنون يعني. أما الماء يعني بعض الناس يعني عنده وسواس قالوا الماء لطيف يصل. نعم. ثم ألقته في النيل وكان يشرب. لذلك ربي قال شو يعني بيننا المعنى سبحانه وتعالى ينبغي أن نعلم معنى لطيف أنه لطيف لطيف يعني أخفى وأخفى وأخفى وقد ما قلت أخفى يعلم خبير. إن الله لطيف خبير. نعم. يا بني إنا إن تكون ثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في السماوات أو في الأرض أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. نعم. فقال مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة في صخرة جوا يعني وكم صخرة فيه أو في السماوات يعني إذا كانت كبيرة المساحة كتير كبيرة أو في الأرض يعني بالأرض يعني البحار معنا يأتي بها الله هي يعني الذرة يعني التي لا ترى مو حصوة صغيرة يعني عمي سبحانه وتعالى يبين لنا عظيم قدرته سبحانه وتعالى يعني يعلم لا يخفى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لا يخفى عليه. ليش لا يخفى؟ ليش لا يخفى؟ أنه هو خلقه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو خلقه سبحانه وتعالى وجعله بهذا الخلق يعني ذي الكلفية يعني سبحانه وتعالى. نعم. التساوي سيدي هنين الله يرحم دكتور سعيد، يعني قلت له كيف يقولون يعني بذلك، يعني والله جهال، يعني نعم علماء فلاسفة، قال لي هن جهال قبل ما يكونوا فلاسفة، قال لي هدول جهال قبل أن يكونوا فلاسفة. نعم. وكان يشرع منه نهر كبير في دار فرعون، نعم، فساقه الله في ذلك النهر إلى دار فرعون، نعم. وروي أنها جعلت في التابوت قطنا محلوجا فوضعته فيه وقيرته وجصصته، نعم، ثم ألقته في اليم، نعم، جصصته جوال إلى فرعون وجصصته. ليش الجص؟ الجصين تقيل، تقيل مشان يثبت أنه بدعد بالمي، وإلا لو كان يعني خفيف موجة صغيرة بتقلبه، لذلك حطت له جبصين يعني ما شاء الله. نعم. ثم ألقته في اليم، طبعا جصصته بالسفل، بس وتحط جبصين عليه كله بترجع المسألة مثل ما هي، لك تحطهم بالسفل. نعم. وكان يشرع منه إلى بستان فرعون نهر كبير. نعم. يشرع يعني منه إلى بستان فرعون، يعني في فرع من النيل، يعني فرع بيجي على بستان فرعون. نعم. فبينا هو جالس على رأس بركة مع آسية إذا بالتابوت. وإذ ملأوا إلا التابوت، يعني في تابوت والنار ما في، ما بشوفوا إلا مي، وشافوا تابوت وفرعون بيتعلق يعني بحبال العرمط مثل ما بيقولوا، أدمو رب قاتله الله، يعني بيخاف من خياله، أدمو رب كذاب، يعني بيخاف من خياله، لأنه الخايف مو لعب سوء الظن. شو جيبوه لكن ماشي بطريقه، جيبوه، شو أبصر ليش ماشي من هون، هذا خايف لأنه جبان، لأنه هذا أدمو رب، يعني جبن على قد جبنه على قد كذبته. نسأل الله العفو والعافية. نعم. فأمر به فأخرج، فأمر يعني بالتابوت به، يعني فأخرج، يعني فأمر بإخراجه فأخرج، ففتح. نعم. فإذا صبي أصبح الناس، يعني أحلى الناس، أجمل الناس، يعني فأحبه عدو الله حبا شديدا لا يتمالك أن يصبر عنه. سبحان الله، مع أنه أدش بكرة يعني الذكور وأهلوله ويذبح يخرب بيته، يعني أدش حرق قلوب نسوة نساء، ويعني من جملة اللي أهلك فرعون، يعني نعم كفره، لكن دعوات النساء، هي دعوات النساء مو سهلة أبدا، يعني كم وكم من النساء دعت، الله يرحم والدي أنا سمعتها منه رحمة الله، يعني دعوات الفروج بتهد البروج، اللي دعوات الفروج تهد البروج، يعني القلاع، لأنه ما عنده قوة. نعم. هذا كم وحدة، كم امرأة، يعني نسأل الله العافية، يعني أساء إليها وحرق قلبها. نعم. نعم. ظاهر القرآن يدل على أن البحر ألقاه بساحله وهو شاطئه. نعم. فرأى فرعون التابوت بالساحل فأمر بأخذه. يحتمل أن يكون إلقاء اليم بموضع من الساحل فيه فوهة نهر فرعون، ثم أداه النهر إلى حيث البركة، والله أعلم. سموه سائي فرع كذا، يعني نعم، إلى حيث البركة، نعم. وقيل وجدته ابنة فرعون وكان بها برص، فلما فتحت التابوت شفيت. نعم. وروي أنهم حين التقطوا التابوت عالجوا فتحه فلم يقدروا عليه، وعالجوا كسره فأعياهم، فدنت آسية فرأت في جوف التابوت نورا فعالجته ففتحته فإذا صبي نوره بين عينيه. يعني اللي عالجوا أكيد نجار، يعني أهل خبرة، لكن هذا شيء من تكريم السيدة آسية، يعني نعم، فعالجته ففتحته، يعني كمان فعالجته، مو يعني كرامته انه لما دغري اجى انفتح، لا لا، عالجه، يعني بينت انكم جهال ما بتعرفوا تشتغلوا، يعني سترا عليها هذا العلاج، ولا كان يفتح لها مجرد ما أرادت، يعني نعم نعم. فدنت آسية فإذا صبي نوره بين عينيه وهو يمص إبهامه لبنا فأحبوه. وكان سبحان الله، شو ربي سبحانه وتعالى، يعني إذا لم يخلق المرء سعيدا من الأجل فخاب المربي وخاب المؤمل. فموسى الذي رباه فرعون، يعني فموسى الذي رباه فرعون شو مرسل فموسى الذي رباه فرعون لا فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. وهذا يعني الشاهد أنا جبت على أنه عم يرضع تهداك، كذلك عم يرضع أصواته، يعني من لبن كمان، لكن فرق من هالرضيع وهالرضيع، يعني سبحانه وتعالى. إذا لم يخلق المرء سعيدا من الأجل فخاب المربي وخاب المؤمل. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. نعم. وروي أنه نعم. وكانت لفرعون بنت برصاء وقالت له الأطباء، ممكن بالشطر الأول بهيك، نعم. وقال له سؤال، فلما نظر وكانت لفرعون بنت برصاء، نعم. وقال له الأطباء لا تبرأ إلا من قبل البحر. هذول الأطباء يعني بيضربوا بالنجم مثل ما بيقولوا، أنه من قبل من هون بيجي الدواء، هيك قالوا له، أي لا تبرأ إلا من هون، نعم. يوجد فيه شبه إنسان دواؤها ريقه. شو يعني تكهنوا في شبه إنسان حتى يضيعوا لفرعون، يعني في شبه إنسان، وليش مو إنسان، يعني شبه ما بين معه من يزار. نعم. دواءها ريقه. نعم. فلطخت البرصاء برصها بريقه فبرئت. نعم. وقيل لما نظرت إلى وجهه برئت. والله وقيل وجدته جوار لامرأة، يعني جوار يعني جمع جارية. نعم. نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. نعم. ومن آياته الجواري، لكن لذلك ربي قال في البحر حتى ما يختلطوا بالجواري الأوادم، يعني الجواري التي تجري، واسم جارية لأنها تجري بسرعة، لذلك ربي قال ومن آياته الجواري في البحر حتى ما يروح ذهنك للجواري. نعم. وقيل وجدته جوار لامرأة فرعون، فلما نظر إليه فرعون فرأى صبيا من أصبح الناس وجها فأحبه فرعون، فلذلك قوله تعالى الله عليك يحب الحب ويبغض الرب. ويكفي يقولوا إذا إنسان عودون هنا يقولوا يحب الحب، يعني يصير ملو الشحب ويبغض الرب يعني يمرض، فحب الحب وأبغضه الرب يعني. نعم. لأنه محبته كذابة يعني. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أحبه الله وحببه إلى خلقه. نعم. وقال عطية جعل عليه مسحة من جمال لا يكاد يصبر عنه من رآه. يعني بده يعني سبحان الله أنا بنظر يعني عليه الصلاة والسلام كل كمال، وكله كمالات الرسل، كل كمال بالرسل من كل رسول موجود برسول الله. اللهم صل عليه. فكيف وجه سيدنا النبي اللهم صل عليه، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. لذلك ما بقول يعني إذا نظرت إليه صدقا الله يكرمنا بدون بلاء، هيك نظرة إليه صلى الله عليه وسلم أحلى من الجنة يعني. هي بالدنيا بتكون يعني ما بيقدر، يعني سيدنا موسى ما يقدر، كيف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لواحي زليخة يعني الذين لاموها. وقال النسود في المدينة امرأة العزيز ابتراوت فتاة عن نفسها قد شغفها حبا إنا لنراها شوها في ضلال مبين. فلما سمعت مكرهن هدون فقال لواحي زليخة اسمها التي راودته لو رأينا جبينه عليه الصلاة والسلام لآثرنا بالقطع القلوب على الأيدي. اللهم صلي وسلم وبارك. يعني سبحان الله مو قطعنا أيدي وقطعنا قلوبهم يعني ما بيحسوا يعني، لكن عليه الصلاة والسلام ما كان يوجد فيه ذلك يعني طالما هالجمال. فقالوا كان مجلل جماله بالجلال هيبة يعني كثير، لذلك يعني ما يكون ما يفتن به ما يفتن به. نعم. ومع ذلك نوره عليه الصلاة والسلام ظهر بأبيه، ظهر بأبيه مع أنه لم يكن نزاني ما أتى الإسلام. وأراودته يهودية يعلمون من كتبه أنه يأتي النبي، راودته يهودية عن نفسه ليكون منهن يعني عليه الصلاة والسلام نطفة من أبيه صلى الله عليه وسلم، يعني كالخلق صلى الله عليه وسلم، أن يكون فيكون عندها فيكون منهن. فلما راودته مع أنه لسه مو مسلم يعني قال لا أما الحرام فالممات دونه. هي مو لازم نقولها نحن، أما الحرام فالممات دونه. شو أكملت الشطرة والله. المهم أما يعني امتنعنا، الشاهد أنه رأت في وجهه نورا يعني من رسول الله. نعم. وقال قتادة كانت في عيني موسى عليه السلام ملاحة ما رآه أحد إلا أحبه وعشقه. وقال عكرمة المعنى جعلت فيك حسنا وملاحة فلا يراك أحد إلا أحبك. جعلت فيه فيك معي فيك. نعم. وقال عكرمة المعنى جعلت فيك حسنا نعم وملاحة نعم فلا يراك أحد إلا أحبك. يا صلى الله عليه هذا معنى وألقيت يعني جعلت سبب للمحبة وألقيت عليك محبة مني. نعم. وقال الطبري يعني سبحان الله يعني مو شرط يكون يعني هو ربي يضع المحبة مو شرط الخلق يكون يعني يحب، لا الله يلقي عليه محبة لكن زاد عليها بالخلق. يعني أنا مجنون ليلة سودة كان ومع ذلك يعني كان رايح عقله فيها شو ما شاف يعني شو شاف يشوف ليلة شو ما شاف يشوف ليلة شي حلو ليلة شاف الغزلان قال هاي ليلة وش ليلة عيون ليلة هدول أيا ضبيات الباني أيا ضبات القاعي بالله قلنا لنا بالله عم يحلفون ليلايا من كنا أم من البشري. فعيناك عيناها وجيدك يا ربتك مثل ربتها زيدها لكن عظم الساق منك دقيق رجليك ونرفع أنتم. سبحان الله العظيم. أهلي الله يحفظها يعني بالمدينة أظن بالحجرة الشريفه أهلي يا أبو زاهر يعني شفت لك يعني دوم امرأة سوداء يعني قديش شفت يعني جميلات من النساء شافي جميلات كثير يعني أهلي مثل جمال ما رأيت آتي سودة زكت مثل ليلة. سبحان الله لا إله إلا الله. نعم. وقال الطبري فيعني سبحان الله المعنى وألقيت عليك رحمتي. وقال ابن زيد جعلت من رآك أحبك. التنتين يعني حتى أحبك فرعون فسلمت من شره وأحبتك آسية بنت مزاحم فتبنتك ولتصنع على عيني. قال ابن عباس يريد إن ذلك بعيني حيث جعلت في التابوت وحيث ألقي التابوت. اللهم اجعلنا في عين عنايتك يا رب وحفظ رعايتك. حيث ألقي التابوت في البحر وحيث التقطك جوار امرأة فرعون فأردنا أن يفتحنا التابوت لينظرنا ما فيه فقالت منهن واحدة لا تفتحنه حتى تأتين به سيدتكن. شوف الأمانة شوف الأماني يعني في جواري في خدام يعني في أصدقاء يعني من الأماني بمكاني. شو الأماني؟ قالوا لا احنا بالعادة لما بيجينا شيء مسكر مغلق ما بنفتحه لحد النادي لسيدتنا، حتى ما تقول ربما يكون في جواهر ربما يكون في شيء ممكن تتهمنا، يعني هي ما حتتهمنا بتعرف أمانتنا، لكن أفضل لا لا لا لا تفتحوا لا يجي، يقولوا لا تفتحوا لا يجي، هذا قالوا لا تفتحوا لحتى تجي. أحظى لكن عندها، هذا أحظى أحظ يعني أفضل نعم، وأجدر بأن لا تتهمكن بأنكن وجدتن فيه شيئا فأخذتنه الله يعفو عني نعم فأخذتنه لأخذتنه نعم. وكانت امرأة فرعون لا تشرب من الماء إلا ما استقينه، يعني اليسؤ ويا ما استقينه أولئك الجواري، يعني قد ما بتأمن فيهم يعني بتحبهم كتير يعني. فذهبنا بالتابوت إليها مغلقا فلما فتحته رأت صبيا لم يرى مثله قط، وألقي عليها محبته فأخذته فدخلت به على فرعون فقالت له قرة عين لي ولك. قال فرعون أما لك فنعم وأما لي فلا. شو هذا فرعون يعني كأنه رأى أنه يعني هذا بيقضي عليه، يعني شوف عنده قرة عين لي ألا فشو لو أن فرعون قال إيوة أما لك فنعم وأما لي لا، مو قرة عين ألا عين إن شاء الله يعني نعم. بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن فرعون قال نعم هو قرة عين لي ولك لكان ذلك، يعني لكان ذلك لآمن وصدق، يعني ترى سبحانه وتعالى يعني ننظر ونراقب ونذكر هذا الذكر، يعني الله سبحانه وتعالى يعني لو قال يعني الله منعه الله ألهمه الله كله الله، لذلك اذكروا الله ذكرا كثيرا مو بالمسبحة، يعني انتبه انه في الله دائما اينما كنت كيفما فعلت الله معك سبحانه وتعالى، هذا الذكر يعني اسمه ذكر نعم. فقالت هبه لي ولا تقتله فوهبه لها نعم. وقيل ولتصنع على عيني أي تربى وتغذى على مرأة مني، قاله قتادة. قال النحاس وذلك معروف في اللغة يقال يعني على عيني، الحقيقة كل الخلق على عين الله، لكن هنيك يعني بالمدد يعني بغيرهم، لكن هنا بالعناية والمحبة، فالله يصنعنا على عينه كما صنع الرسل إن شاء الله يا رب. ولا لا يعني ما في شيء بالكون، شيء كلمة شيء أصغر شيء اسمه شيء إلا ممدود من الله، نعمتان يعني للعبد لا غنى له عنهما، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، دائما قيوم، هذا معنى قيوم، يعني كل شيء بالله ماشي، بالله موجود، بالله يعني يكون حيا كله الله، هذا بالله. فهون ولتصنع على عيني هي الصنع يعني هذا مكان خاص بسيدنا موسى وبغيره ممن سبحانه وتعالى تولاهم بعنايته. اللهم اجعلنا في عين عنايتك وحفظ رعايتك يا رب العالمين. نعم. فذلك معروف في اللغة يقال صنعت الفرس وصنعته. النساء بيقولوا يعني سبحان الله كله له يعني الكلام كله له معاني. يقولوا عين الله عليك إن شاء الله، ما شاء الله عين الله عليه. ليش شاء الله عين الله مو عليه بالأول؟ يعني أنه يعني بالله الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه، لكن هون يعني بالعناية هون عين الله عليكم يعني بالعناية إن شاء الله. الله يكرمنا وعلينا كلياتنا. أنا معكم يعني إن شاء الله. يعني يمدك يعني وحولك وحوليك. لا أنت حولي وحول أنت وحولك وحوليك. نعم والجميع إن شاء الله. نعم. وذلك معروف في اللغة يقال صنعت الفرس وصنعته إذا أحسنت القيام عليه. نعم. والمعنى ولتصنع على عيني فعلت ذلك. وقيل اللام متعلقة بما بعدها من قوله إذ تمشي أختك على التقديم والتأخير. نعم. فإذ لتصنع على عيني يعني. نعم. إذ ظرف لتصنع. وقيل لتصنع على عيني وقت يعني عندما تمشي أختك لتصنع وقت يعني عندما كانت تمشي أختك. نعم. وقيل الواو في ولتصنع زائدة. نعم. وقرأ ابن القعقاع ولتصنع. نعم. ولتصنع. نعم. لإسكان اللام على الأمر. سبحانه وتعالى إذا قال شيء يكون فيكون. ولتصنع يعني مثل قال اعلم أن الله على كل شيء قدير فلما تبين له، يعني لما سيدنا العزير قام قال اعلم، قال ولتعلم أن الله، قال أعلم أن الله، قراءة حمزة الكسائي قال اعلم، من قال اعلم يعني جعله يعني رسول اعلم تعالى عندما يأمر شيء لا يتخلى عنه. فالله يكرمنا يجعلنا مؤمنين كما يحب ويرضى. نعم. فلتصنع يعني تصير هيك، ولتصنع يعني تصنع على عيني. نعم. نعم. وقرأ ابن وظاهره للمخاطب والمأمور غائب. وقرأ أبو مهيك ولتصنع بفتح التاء والمعنى ولتصنع يعني تفعل ما تفعل لتصنع يعني تعمل كذا كله على عين الله. نعم. والمعنى ولتكون حركتك وتصرفك بمشيئتي وعلى عين مني. ذكره المهدوي إذ تمشي أختك العامل في إذ تمشي القيد أو تصنع. ويجوز أن يكون بدلا من إذ أوحينا. وأخته اسمها مريم. اسمها مريم فتقول هل أدلكم على من يكفله. نعم. قراءتين شاذين. نعم. فتقول هل أدلكم على من يكفله متوافع عنهم فتقول هل أدلكم على من يكفله ولا كم من أن وقتلت نفسا إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم. يلا معلش ندرجون عشان كمل الآية. نعم سيدي. فتقول هل أدلكم على من يكفله، وذلك أنها خرجت متعرفة خبرا، وكان موسى عليه السلام لما وهبه فرعون لامرأته طلبت له المراضع، وكان لا يأخذ من أحد حتى أقبلت أخته، يعني لا يأخذ الثدية، لا يأخذ من أحد، يعني لا يأخذ الثدية من أحد، نعم، حتى أقبلت أخته، نعم. فأخذته ووضعته في حجرها وناولته ثديها فمصه وفرح به، فقالوا لها تقيمين عندنا، فقالت إنه لا لبن لي، نعم، ولكن أدلكم على من يكفله وهم له ناصحون. قالوا ومن هي؟ قالت أمي. فقالوا لها لبن؟ قالت لبن أخي هارون، وكان هارون أكبر من موسى بسنة، وقيل بثلاث وقيل بأربع، وذلك أن فرعون رحم بني إسرائيل فرفع عنهم. هنا يعني جواب على سؤال مقدر، طيب ثم أتلوا لها هارون؟ نعم. أن فرعون رحم بني إسرائيل فرفع عنهم القتل 4 سنين. فولد هارون فيها، لا إله إلا الله. هو سيدي مو يقال أنه كان يقتل يترك سنة ويقتل سنة فرعون؟ ما أعلم هذا، بس هو نتبين أنه لا دائما يقتل إلا بها السنين 4 التي ولد فيها سيدنا هارون. نعم. قال ابن عباس فجاءت الأم فقبل ثديها، فذلك قوله تعالى فرجعناك إلى أمه، وفي مصحف وبين فرددناك. نعم. كي تقر عينها ولا تحزن، وروى عبد الحميد عن ابن عامر كي تقر عينها، نعم، بكسر القاف، يعني تسكن كمان. قال الجوهري وقررت به عينا، وقررت وقرت به قرة وقرورا فيهما. نعم. ورجل قرير العين، وقد قرت عينه تقر وتقر. نقيض تسكن يعني، وتقر يعني من البرودة. نعم. نقيض سخنت، سخنت. وأقر الله عينه أي من القر، القر البرد، الحر والقر. نعم. نعم. وأقر الله عينه أي أعطاه حتى تقر، فلا تطمح إلى من هو فوقه. نعم. ويقال حتى تبرد ولا تسخن. نعم. فللسرور دمعة باردة، للحزن دمعة حارة. دمعة سرور باردة، دمعة الحزن نسأل الله العافية حارة، نسأل الله العافية. وقد تقدم في هذا المعنى في مريم ولا تحزن، تقر عينها ولا تحزن أي على فقدك يعني. ثم قال وقتلت نفسا فنجيناك، كم من آية؟ وقتلت نفسا. قال ابن عباس رضي الله عنهما قتل قبطيا كافرا. قال كعب وكان إذ ذاك ابن 12 سنة في صحيح مسلم، وكان قتله خطأ أو قتله يعني ما بده يتلو يعني ما شاء الله. فنجيناك من الغم أي آمناك من الخوف والقتل والحبس، وفتناك فتونا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العفو والعافية.